القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه الآية حية. الله تعالى يأمر العباد بأن يفروا إليه. الفرار إلى الله عز وجل تستشعر فيه بالأمان. كنت وحيدا، عندما تفر إلى الله عز وجل بطاعة تشعر بالطمأنينة والأمان. عندما تفر إلى الله عز وجل من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة تستشعر بالأمان. عندما تفر إلى الله عز وجل من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، هذه تشعرك بالأمان. وسل الذي بدل دينه إلى دين الحق ودخل في دين الإسلام سيقول لك أنه عندما فر إلى الله عز وجل شعر بالأمان. ونحن في شهر كله طاعة، لابد أن نفر إلى الله عز وجل حتى نستشعر هذا الأمان، حتى تستشعر بمعية الله عز وجل الخاصة لعباده المؤمنين. لابد أن تفر من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة ونور الحياة. نعم، الطاعة حياة، الطاعة تعطيك الحياة. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر وتأمل، لما فرت المرأة الغامدية من ظلمات الزنا إلى نور التوبة ماذا فعلت بصدقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لماذا؟ لأن فرت إلى الله عز وجل منه وإليه، فرت إلى الله تعالى من ظلمات هذه المعصية القبيحة إلى نور التوبة. بصدقها سعت وفازت في آخر حياتها. هكذا لا بد أن نكون في هذه الأوقات، نفر مما نحن فيه من الظلام، إن كانت معصية، إن كانت شركا، إن كان حتى تقصيرا، إلى نور الحياة الحقيقية. وهذا كله تجده في عبادة الله الواحد القهار، في أن تكون عبدا فقيرا مسكينا ذليلا عند الله عز وجل. ففروا إلى الله، لا بد من الفرار إليه، لأنه سبحانه الذي يريد منا ذلك وتستشعر في ذلك الأمان. فقط خذ بالسبب واذهب إلى الله تعالى بتوبة نصوح، إن شاء الله تعالى يقبلنا وإياكم.